يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ولا حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالإثم